في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كرما إلا نفسته ولا عسيرا إلا يسرته ولا سوءا إلا صرفته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا تائبا إلا قبلته ولا مستقيما إلا ثبته ولا مقبلا عليك إلا آويته ولا مقبلا عليك إلا آويته ولا حيران إلا دللته ولا ضالا عن الهدى إلا هديته ولا داعية إلى الخير إلا وفقته ولا محتسبا إلا سددته ولا عيما إلا سترته ولا ولدا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا ومولانا وغاية آمالنا يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة يا من لا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا صاحب كل نجوى يا كريم الصف يا عظيم المن يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها يا خالقنا يا خالقنا ويا رازقنا ويا إلهنا ربنا رباه جئناك طالبين جئناك بذنوب حالت بيننا وبينك طويلا اللهم انظر إلى عبادك الواقفين ببابك وقفنا أنخنا مطايانا بجنابك فلا تطردنا خائبين يا كريم يا من على العرش استوى يا رحمن يا من على العرش استوى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا من ليس معه رب يدعى ولا ملك على السؤال يرجى اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وإلى الجنة رفيقا وعن النار سترا وحجابا وإلى الخير دليلا وإماما يا ربنا اشرح صدورنا بالقرآن. اللهم بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تكتمنا في هذه الليلة المباركة من عتقائك من النار. اللهم انظر إلينا وقل لنا يا عبادي يا ربنا تعلقت قلوبنا بك، نحن الأرقاء الضعفاء. إلهنا أغلقت الملوك أبوابها وغناك ظاهر للراغبين، يا من لا تأخذ سنة ولا نوم، ندعوك دعاء المضطر بين يديك المنطرح بعتبة بابك، ندعوك دعاء من كثرت ذنوبه وتقلصت دمعته وخشع لك قلبه ورق لك فؤاده وذل لك جسده وفاضت لك عيناه. ندعوك دعاء من لا يجد لذنبه غافرا سواك ولا لمأموله من الخيرات معطيا سواك. يا ربنا هؤلاء عباد لا تخرج من هذا المسجد المبارك إلا وقد أجبت دعاء، وزدهم ولا تنقصهم. اللهم أوصلهم ولا تقطعهم. اللهم اجعلهم من عبادك وأوليائك المؤمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أعد علينا وأزمنة مديدة وكرات عديدة، ونحن في صحة وسلامة وسعة رزق وهداية وصلاح. اللهم إن كان هذا الشهر هو آخر شهر ندركه في هذه الدنيا، فأوسع الخلافة على باقينا والرحمة على ماضينا وأمنا جميعا بفضلك وجودك وكرمك يا كريم. يا ربنا جئناك طالبين عفوك، جئناك نرجو رحمتك، جئناك نخشى عذابك، لنا حاجات وحاجات فاقضها لنا يا قاضي الحاجات. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكلأنا بركنك الذي لا يرام، ولا نهلك وأنت رجاؤنا. رب كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا. فيا من قل عند نعمتي شكرنا فلم يمنعنا، ويا من قل عند بليتي صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى أبدا، أكرمنا في هذه الليلة المباركة بعتق رقابنا من النار وعقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وخالاتنا وأخوالنا وسائر أقاربنا ومن له حق علينا ومن أحسن إلينا ومن أحسنا إليك ومن دعا لنا في ظهر الغيب ومن دعونا له في ظهر الغيب ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا ونسألك اللهم توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت وعفوا عند الحساب. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وآنس وحشتهم. اللهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسلهم بالماء والثلج والبرد وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اجعل قبورهم مفايض صلواتك ومقار رهباتك وطرق إحسانك ومجاري عفوك وغفرانك حتى يكونوا بجودك واثقين ومن عذابك آمنين. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود إلهنا ومولانا ورازقنا أعنا على الموت وكربته وعلى القبر وضمته وعلى وكرباته وعلى الصراط واضطراباته. اللهم ذكرنا النطق بلا إله إلا الله إذا يبس منا اللسان وارتخت اليدان وضعف الجنان وبردت القدمان. اللهم اجعلنا ممن يبشر عند الموت بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم ارحمنا إذا تشققت السماء بالغمام ونزلت الملائكة الكرام. اللهم ارحمنا إذا طال وقوفنا وعريت الأجساد وتغيرت الألوان واشتدت الأحزان. اللهم ارحمنا إذا نصبت الموازين. اللهم ارحمنا إذا تطايرت الصحف وبرزت النيران وجيء يومئذ بجهنم. اللهم قنا عذابها إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا وسائر أعمالنا. اللهم ثبتنا على الاستقامة على الأعمال الصالحة بعد رمضان واجعلنا لك يا ربنا من الشاكرين الذاكرين. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا ونجاحا يتبعه فلاح. اللهم اجعلنا من الفائزين. اللهم لا تجعلنا من المحرومين في شهر الخير والإحسان. اللهم ثبتنا على الاستقامة على الأعمال الصالحة بعد رمضان يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين من مكر الماكرين وكيد الكائنين وحسد الحاسدين وغلو الغالين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان. اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم وتول أمرهم وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم ثبتهم على الحق، اللهم نور بصيرتهم، اللهم أصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وأهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، ونجهم من كل سوء وضيق ونكد، يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم ما قصر عنه علمنا ولم تبلغه مسألتنا من خير الدنيا والآخرة، فاجعل لنا وللمسلمين أوفر الحظ والنصيب. اللهم أعطنا خير ما أعطيت السائلين في هذه الليلة المباركة وفي هذا الشهر الكريم. اللهم يا حي يا قيوم نستودعك أعمالنا، اللهم إن رمضان قد تصرمت أيامه ولياليه، اللهم اجعله راحلا بذنوبنا، اللهم اجعله راحلا بذنوبنا مبيضا لصحائفنا. اللهم تقبل منا ما عملناه في شهرنا بالرضا والمزيد. اللهم عمر بالتوبة النصوح خراب قلوبنا، وطهر سرائرنا من دنس ذنوبنا وعيوبنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.